ايه فاهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث في الوجه الثالث من الوجوه التي قد تذكر لإثبات أن الجمع المحلى باللام يدل على العموم، وقد ذكرنا في البحث السابق هذا الوجه، وكان هذا الوجه يستند إلى القول بأن اللام موضوعة لتعين مدخولها، والتعين لا يمكن أن يكون في الجمع إلا بإرادة المرتبة الأخيرة من الجمع، لأن الجمع في مرتبته الأخيرة له تعين من حيث المصداق الخارجي، يعني مصداقه واضح، ليس له سوى مصداق واحد وهو كل المئة. مثلا لو كان العلماء مئة، أما ما دون المرتبة الأخيرة أقل من المرتبة الأخيرة، هذا الأقل مثلا 90 من 100، هذا 90 ليس مشخصا خارجا أنه من هم. فاللام تدل على التعين، والتعين في الجمع مساوق وملازم للعموم. هذا الوجه ناقشناه في اليوم الماضي، في اليوم الدرسي الماضي، وأريد هنا أن أزيدكم شيئا من التوضيح للجواب الذي ناقشنا به هذا الوجه، ثم أنتقل إن شاء الله إلى الوجه الرابع. أقول لا إشكال في أن الجمع بدون اللام، الآن اللام نأخذها اللام ونجعلها على سطحة، الجمع بدون اللام مثل علماء هذا له مراتب، وكل مرتبة من المراتب تتمثل في كثرة وجماعة لا تقل عن 3. من مرتبة 3 نأخذ إلى فوق، فالجمع له مراتب، وكل مرتبة تتمثل في كثرة وجماعة، وبعض المراتب أكبر. أقل الجهة 3. هذا واضح، وكل واحدة من هذه المراتب محددة بحد تتقوم بهذا الحد، قوامها بهذا الحد، وهذا الحد على قسمين، هناك حد كمي وهناك حد كيفي. أما الحد الكمي نقصد به عدد أفراد هذه الكثرة، هذه الجماعة، عددهم مقدارهم، مثلا 7 من العلماء، 10 من العلماء، 1/3 العلماء، هذا عدد صحيح أو عدد كثير ما يفرق. أو 20% من العلماء نسبة مئوية، هم ما يفرق. في الأخرة الحد الكمي يعني ما يمثل عدد أفراد هذه الجماعة والكثرة ومقدارهم، هذا مقصودنا من الحد الكمي. كل مرتبة من مراتب الجامع لها هذا الحد بالأخرة، إما 3 أو 4 أو 10، إما ثلث المجموع أو ربع المجموع أو عشر المجموع، إما مثلا 10% من المجموع أو 20، بالأخرة له هذا الحد لا شك، هذا الحد الكم. وهناك حد آخر أيضا لكل مرتبة من مراتب الجمع، وهو الحد الكيفي. ومقصودنا من الحد الكيفي يعني نوعية أفراد هذه الجماعة والكثرة، من أي نوع هم، يعني فئتهم الخاصة التي ينتسبون إليها، من فئة العدول أو من فئة الفساق، من فئة المؤلفين أو من فئة مثلا غير المؤلفين، من فئة الزاهدين العابدين أو مثلا لا، من بالأخرة أفراد هذه الجماعة والكثرة تنتسب إلى فئة خاصة واجدة لقيد أو فاقدة لقيد، هذا أيضا لا شك فيه. حينئذ نقول أن هيئة الجامع، بعدنا ما لم نأتي إلى اللام، نحن والجمع يعني علماء، هيئة الجمع وضعت في اللغة كأي هيئة من الهيئات، وضعت بالوضع العام والموضوع له الخاص، وضعت لكل كثرة وجماعة من هذه الكثرات والجماعات التي قلنا أن كل واحدة منها محدودة بحد كمي ومحدودة بحد كيفي. وضع العام والموضوع لها الخاص. ما معنى الوضع عام؟ يعني الواضع حينما أراد أن يضع هيئة الجامع تصور معنى عاما جامعا مشيرا إلى واقع الكثرات والجماعات، تصور هذا المعنى العام الجامع المشير، واتخذه مشيرا إلى واقع هذه الكثرات التي هي كل واحدة منها متميزة ومتحددة بحد كمي وكيف. استحضر في ذهنه هذا العنوان الجامع، هذا العنوان العام، هذا معنى أن الوضع عام. ومعنى أن الموضوع له خاص، يعني حينما وضع هيئة الجامع وضعها لماذا؟ لا لهذا لنفس هذا المعنى العام الجامع، لو كان يضع هيئة الجامع لنفس هذا المعنى العام لكان الوضع عاما والموضوع له عاما، وكان يصير اسم جنس بعد مو هيئة. أسماء الأجناس وضعها عام والموضوع لها أيضا عام، لا، حينما وضع يعني ذاك المفهوم العام الاسمي معبر جسر اتخذه الواضع، وعبر حينما وضع اللفظ لواحدة واحدة من هذه الكثرات، يعني لمصاديق ذاك المعنى العام، لمصاديق الخارجية، يعني لواقع الكثرات والجماعات الموجودة في الخارج، بحيث أن كل جماعة لا تقل عن 3 من العلماء ومحدودة بحد كمي وكيفي، كل جماعة هي معنى من معاني هيئة الجمع، معنى من معاني مثل المشترك اللفظي. كيف أن كل معنى من المعاني في المشترك اللفظي هو معنى مستقل للمشترك اللفظي؟ كذلك 3 من العلماء، هذه 3 الخارجية من العلماء لمعنى من معاني هيئة الجمع، هذه 4 من العلماء معنى من معاني هيئة الجمع، هذه 10 من العلماء معنى من معاني هيئة الجمع، العلماء العدول هذا يعني هذه الجماعة المحددة بحد كيفي العدود، معنى من معاني هيئة الجامع، وهكذا. فهيئة الجامع لها معان عديدة بعدد الكثرات والجماعات المحددة بحد كمي وكيفي. فتكون هيئة الجامع كالمشترك اللفظي تماما، كما أن المشترك اللفظي له معانا عديدة، وكل معنى بما له من خصوصيات هو معنى من معاني هذا اللفظ. كذلك هيئة الجامع كل مرتبة من مراتب الجامع بما لها من حد كمي وكيفي هو معنى من معاني هيئة الجامع، معنى مستقر كالمشترك اللفظي تماما. غاية الأمر أن المشترك اللفظي موضوع بأوضاع عديدة لمعان عديدة، لكن هيئة الجامع موضوعة بوضع واحد لمعان عديدة. هذا الفرق، ولا المعاني عديدة هم في المشترك اللفظي وهم في هيئة الجامع، وهذا خاصية الوضع الموضوع له الخاص، الموضوع له خاص هذا معناه. كالحروف كما قلنا، في الموضوع له فيها في كلمة في أو أي حرف آخر، في من باب المثال، الموضوع له فيها خاص. يعني هذه الظرفية الخارجية الآن الموجودة بين هذا الماء وهذا الإناء، هذه الظرفية بحدها الخارجي المتميز هي معنى من معاني في، هي معنى من معاني في. معنى في ليس عبارة عن الظرفية، يعني الجامع عنوان المفهوم الاسمي الظرفية، ولا كان يصير في اسم كما أن الظرفية اسم فيهم كان تصبح اسم، لا، معنى في واقع هذه الظرفية الموجودة الآن بين هذا الظرف وهذا المظروف، واقع هذه الظرفية الموجودة بين هذا الظرف وهذا المظروف، واقع هذه الظرفية الموجودة بين هذا الظرف وهذا المظروف، وهكذا. واقع الظرفيات الخارجية التي هي كثيرة ملايين، فملايين معنى لها كلمة في. الحروف بشكل عام والهيئات بشكل عام الوضع فيها عام، لكن الموضوع له فيها خاص، ومعنى الموضوع له فيها خاص يعني خصوص الفرد الخارجي هو معنى من معاني هذا الحرف أو هذه الهيئة، وخصوص ذاك الفرد الخارجي الآخر أيضا معنى من معاني هذا الحرف أو هذه الهيئة، وخصوص ذاك الفرد الثالث، وهكذا. هذا معنى الوضع الموضوع له خاص، ولذا البعض لم يتعقل هذا وأنكره لأنه شوية بعيد عن الذهن، يحتاج إلى الوضع خاص والموضوع له خاص، هذا تعقلوه، الوضع عام والموضوع له عام هم تعقلوه، لكن في الوضع العام والموضوع له الخاص شوية أكو بها تلكؤ وتوقف، باعتبار أنه شيء نوعا ما غريب عن الذهن، لكن هذا معنى الموضوع له خاص. ونحن أثبتنا هذا بالنسبة للحروف وبالنسبة للهيئات في بحثنا السابق قبل سنين في بحث معاني الحروف والهيئات. على كل حال، هيئة الجمع كواحدة من الهيئات هذه وضعيتها، وضعت بالوضع العام والموضوع لها الخاص لواقع الكثرات والجماعات الموجودة في الخارج التي لا تقل عن ثلاثة، والتي كل كثرة وجماعة هي محددة بحد كمي وبحد كيفي. واقع هذه الكثرات والجماعات هي معان عديدة لهيئة الجامع. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن استعمال هيئة الجامع في كل واحدة من هذه المعاني استعمال صحيح وحقيقي، أولا صحيح، ثانيا حقيقي، مو مجاز. ليش؟ لأنه كل واحدة من هذه الهيئات، كل واحدة من هذه المراتب والجماعات هي معنى موضوع له لهيئة الجامع. كما أن استعمال المشترك اللفظي في كل واحد من معانيه استعمال صحيح عندما أقول صحيح يعني مو استعمال غلط، يعني ليس مخالفا لنظام اللغة، هذا معنى الاستعمال الصحيح. ثم حقيقي يعني ليس مجازيا، يعني لا يحتاج إلى قرينة صارفة. فلو استعمل لفظ علماء وأراد ثلاثة، بينما هم العلماء كلهم مية، لكن استعمل لفظ علماء بدون لام، الآن لن نتكلم عن اللام، بعدنا في هيئة الجمع المجردة عن اللام. لو استعمل لفظ علماء وأراد ثلاثة استعمال صحيح وحقيقي. استعمل وأراد أربعة أيضا الاستعمال صحيح وحقيقي. استعمل وأراد عشرة أيضا الاستعمال صحيح وحقيقي. استعمل وأراد العلماء العدول يعني حد الكيفي أيضا الاستعمال صحيح، لأن قلنا كل مرتبة من مراتب الجمع المحددة بحد كمي أو كيفي هذا معنى حقيقي لهيئة الجمع، وضعت له هيئة الجمع. نعم السامع ما راح يفهم لو استعمل علماء وأراد ثلاثة أو أراد خصوص العلماء العدول، هذا الاستعمال صحيح ليس غلطا ليس مخالفا لنظام اللغة، وحقيقي ليس مجازا، لكنه غير كافي في مقام التفهيم، يحتاج إلى قرينة معينة مو صارفة. قرينة صارفة هذه حاجة المجاز، المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، هذا ما يحتاج إلى قرينة صارفة لأنه هذا كل معنى من معانيه معنى حقيقي مو مجاز، يحتاج إلى قرينة معينة مثل المشترك اللفظي. كلمة القرء إذا استعملت بدون قرينة السامع ما راح يفهم أنه الطهر مراد أو الحيض، لكن الاستعمال حقيقي أيا أراده المتكلم فقد استعمل اللفظ استعمالا صحيحا وحقيقيا، لكن السامع بالأخر لم يفهم مجمل الكلام، رغم أن الاستعمال صحيح ورغم أن الاستعمال حقيقي لكنه مجمل. اللفظ المشترك هذه خاصيته، بدون قرينة معينة لا يتم التفهيم والتفاهم بين المتكلم والسامع، لكن الاستعمال صحيح، المتكلم لم يتجاوز اللغة، لم يتجاوز نظام اللغة، ولم يتجوز أيضا. لا لا لا ليس غلطا، لا لا لا لا لا لا ليس غلطا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هم مولانا شنو المقصود من القروء؟ مو معنى ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات، كلهما صحيح كلهما استعمال حقيقي، رغم أن الكلام مجمل يحتاج واحد يفسر أو يحتاج إلى قرينة معينة، قرينة معينة ما في الآية في داخل الآية، فلا بد من رفع الإجمال، الإجمال موجود، قصدي أن وجود الإجمال لا يضر بصحة الاستعمال ولا يضر بكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. هذا إلى هنا كله بالنسبة للجمع كجمع أي جمع. الآن نأتي إلى اللام، إذا جاءت اللام ودخلت على هذا الجمع، خب اللام موضوع لماذا؟ سلمنا وآمنا بما قاله صاحب الوجه الثالث من أن اللام موضوع عندما تدخل على الجمع موضوع لتعين هذا الجمع. خب تعين الجمع أي نوع من التعين هو المقصود؟ صاحب الوجه قال ليس المقصود تعين العهدي وليس المقصود التعين الجنسي، بل المقصود تعين مصداق أيضا نقبل نسلم. تعين الجمع من حيث المصداق الخارجي يعني شنو؟ يعني أن يكون هذا الجمع الذي أراده المتكلم وقصده هذه الجماعة، هذه الكثرة التي قصدها وأرادها المتكلم حينما قال العلماء، أن تكون هذه الجماعة لها مصداق خارجي معين مشخص. خب هذا متى يكون؟ هذا لا يكون إلا إذا كان مراده مرتبة الاستغراق، يعني مرتبة التمام، أن يكون مقصوده تمام، يعني يكون مقصوده تلك المرتبة من الكثرة التي هي المرتبة الأخيرة، يعني تلك المرتبة من الكثرة التي ليست محددة بحد كمي، حد كمي ما مستغرق. هذا معنى قولهم أيضا في النحو اللام للاستغراق، لو قالوا اللام للاستغراق هذا معنى، يعني اللام عندما تدخل على الجام تدل على أن مدخولها متعين مصداقا، والتعين المصداقي لا يكون إلا بالاستغراق. إلى هنا نقرأ لا تمام، تمام أفراد الكثرة، ليس مثلا نصفهم ثلثهم، ليس مثلا أقل من التمام، تمام أفراد هذه الكثرة. أليس قلنا معنى الجمع كل كثرة كثرة من الكثرات الخارجية، كل جماعة جماعة من الجماعات الخارجية، معنى من معاني علماء موسي. فعندما دخلت اللام، هذه اللام دلت على أن المقصود المتكلم كثرة مستغرقة لأفرادها، لأن هذه الكثرة المستغرقة لأفرادها يعني غير المحدودة بحد كمي، هذه هي التي مصداقها خارجا معين. أما غير الكثرة المستغرقة مصداقها غير معين. لو أراد من العلماء مثلا عشرة، حتى لو أراد عشرة مصداق عشرة في الخارج مردد، لأنه من داخل مئة عالم كم عشرة يمكن أن نصنف، عشرات عديدة، أو أراد تسعين، تسعينات عديدة، أو أراد ثلث المئة، خب كم ثلث نقدر نتصور، كم ربع نقدر نتصور، كم 20% نقدر نتصور. ما الفرق بين مصطادي وعهدي؟ نعم، بين الإسلام مصطادي وعهدي. خب هذا ذكرناه ذاك اليوم في البحث الماضي، يعني قلنا التعين على أنحاء، أحد أنحائه التعين العهدي، وأحد أنحائه التعين الجنسي، وأحد أنحائه التعين المصداقي في الخارج، وشرحنا كل واحد. التعين العهدي يعني أن تكون هناك جماعة معهودة هي المرادة للمتكلم عندما يقول العلماء مقصودة جماعة معهودة، جماعة معهودة إما بعهد ذهني، يعني جماعة موجودة في ذهنه هو وذهن السامع، أو بعهد ذكري، يعني ذكر قبل قليل ذكر جماعة معينة من العلماء ثم قال مثلا أكرم العلماء، أو بعهد حضوري، ما يفرق، أحد أنحاء العهد. هذا معنى العهد. لكن التعين المصداقي لا، أن يكون مقصوده جماعة، هذه الجماعة مصداقها في الخارج واحد غير مردد بين مصداقين. خب هذا متى يكون؟ في الجمع، اللام إذا دخلت على الجمع قال العلماء. خب العلماء متى يكون مصداقه في الخارج معين؟ قولوا متى يكون؟ فيما إذا أراد المتكلم كل المئة، إذا أراد كل المئة عالم الموجودين في قوم، لو فرضنا أن عدد العلماء في قوم مئة لا أكثر، فلو أراد كل المئة يعني أراد المرتبة الأخيرة كل المئة، ليس لها في قوم إلا مصداق واحد. أما لو أراد أقل من مئة، تسعين كم مصداق يتصور له؟ فلا تعين في المصداق، تعين مصداقي ماكو، لكن قد يكون تعين عهدي موجود بالنسبة لتسعين أو ثمانين، فالعهد غير المصداق، غير تعين المصداق. خب إذن فهيئة الجامع عندما تدخل اللام عليها، اللام تدل على أن هذا الجامع الذي أريد من قبل المتكلم هو جمع مستغرق، يعني غير محدد بحد كم. أما يبقى سؤال آخر، وهو أن هذا الجمع هل هو محدد بحد كيفي؟ لأن قلنا الحد على قسمين، كل مرتبة وكل كثرة وجماعة قلنا أنها لها حد كمي ولها حد كيفي. خب الحد الكمي نفيناه من خلال اللام، اللام تدل على تعين الجمع، وتعين الجمع يعني ما إلى حد كمي مستغرق بالتمام مخال. لكن حد كيفي تمام علماء مقصودة، لكن تمام العلماء العدول أو تمام العلماء المؤلفين أو تمام العلماء مثلا الزاهدين، حدود كيفية لا حدود كمية، تمام ما يخالف. استغراق، لكن استغراق من؟ استغراق العالم أو استغراق العالم العابد، العالم النحوي، العالم العابد، العالم الزاهد، العالم المؤلف، أو أي حد وقيد آخر. ها هذا بعد اللام لا تعين، هذا اللام لا تجيب على هذا السؤال الثاني. اللام تجيب على السؤال الأول، اللام تقول المقصود التمام الاستغراق، لأن الاستغراق هو الذي له تعين مصداقي. أما اللام بعد لا تنفي احتمال أن يكون المقصود من العلماء تمام العلماء العدول، تمام العلماء العدول أيضا معنى اللام محفوظ فيه، معنى اللام تعين المدخول من حيث المصداق الخارجي، لا شك أن تمام العلماء العدول له في الخارج مصداق واحد، ليس له مصداقا. لو أراد من كلمة العلماء تمام العلماء العدول فقط، مو تمام المئة، أراد تمام العلماء العدول، هذا تمام العلماء العدول أيضا مصداقه في الخارج واحد معين، ليس له مصداقان. ليس عندنا تمامان من العلماء العدول، كما أنه ليس عندنا مئتان، ليس عندنا أيضا تمامان من العدول، ليس عندنا تمامان من المؤلفين، ليس عندنا تمامان من العابدين وهكذا. خب هذا الثاني كيف ننفيه؟ كيف ننفي احتمال أن يكون مراده من العلماء تمام العلماء العدول؟ هذا بماذا ننفيه؟ باللام؟ اللام حياد، اللام حيادية تجاه أنه هل المراد تمام المئة أو المراد تمام العلماء العدول؟ اللام حيادية في كليهما معنى اللام محفوظ. هذا يحتاج إلى دال آخر، دال آخر يأتي ويدل على أن المقصود تمام الأفراد العالم، يعني فقط الطبيعة ذات الطبيعة بدون أي قيد، بدون قيد العدالة، بدون قيد التأليف، بدون قيد الزهد، بدون أي قيد. كل حد من الحدود الكيفية هو قيد، نحتاج إلى دال يأتي وينفي هذا القيد، وذاك الدال هو مقدمات الحكمة. نعم أقصى حد من أي طائفة؟ أقصى حد تمام، لكن تمام أي فرقة؟ مو معلوم. أي فرقة؟ إذا رسل فرقة مثلا في الحدود أو المؤلفين هذا أقل، أقل من المئة، لكن هم تمام، هم تمام، يعني هم مصداقهم خارجي واحد. لا لا لا تنفي اللام، لا لا لا لا تنفي اللام، اللام صار قرارنا طيب أيام جينا إجينا فعلنا، صار قرارنا أن اللام تدل على التعين، والتعين في الجامع من حيث المصداق الخارجي لا يكون إلا بما إذا أريد من المدخول التمام. خب إلى هنا نقف. أريد من مدخول اللام تمام العلماء العدول. تمام يعني أقصى حد تمام. كل العلماء العدول. هذا له مصداق معين في الخارج أو ليس له مصداق معين في الخارج؟ له. واللام أشبعت حاجتها. اللام حاجتها أن يكون لمدخولها مصداق خارجي معين غير مردد. وهو موجود. هذا كاف. بعد أكثر من هذا ما تريد اللام. اللام تريد أن يكون مدخولها له مصداق خارجي واحد غير مردد. وهو كذلك. تمام العلماء العدول ليس له في الخارج إلا مصداق واحد. نعم هو أقل من مهي. لكن تمام العلماء العدول مصداقه الخارجي واحد. تمام العلماء المؤلفين لهم لا لا لا لا لا احنا من لا لا مولانا نحن من البداية قبلنا ان الجمع المحلى باللام يفهم منه الشمول العموم، لكن نريد ان نفهم الدال على هذا الشمول والعموم ما هو جمع حلل الدال اللام نحتاج الى دال اخر، ان لم يتم الدال الاخر من استفيد الشمول وهو الاطلاق ومقدمه والاطلاق موجود والاطلاق موجود، ما اريد اقول اطلاق ما موجود، ببركه الاطلاق واللام معا يعني بالتلفيق بين اللام والاطلاق نفهم ان المقصود تمام العلماء المئة تمام المئة. باللام فهمنا التمام وبالإطلاق فهمنا أن التمام تمام العالم بس مو تمام العلماء العدول، نفينا قيد العدالة بالإطلاق، نفينا قيد التأليف بالإطلاق، نفينا أي قيد محتمل أي حد كيفي من الحدود الكيفية اللي ذكرناها هذا كله ننفيه بالإطلاق مو باللام. بالنتيجة احنا معكم في النتيجة لأنه من البداية احنا قلنا لا شك أن الجمع المحلى باللام يستفاد منه الشمول والاستيعاب، لكن هذا الشمول من أين؟ المدعي في الوجه الثالث كان يدعي أن هذا من اللام من خلال القول بأن اللام وضعت للتعين والتعين في الجمع مساوق للعموم ملازم للعموم، احنا نبطل هذا الوجه والا لا نريد ان نقول انه لو قال اكرم العلماء فهذا المكلف اجى واكرم خصوصا العلماء العدول يكون ممتثلا، لا طبعا لا يكون ممتثلا. اذا فنحتاج الى دال اخر، هذا هو التوضيح الذي اردت أن أبينه لمناقشة الوجه الثاني. بعد ذلك نأتي إلى الوجه الرابع من الوجوه التي قد تذكر لإثبات دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، وهو أن يقال أن لا إشكال في أن الجمع المحلى باللام هذا نفهم نحن منه الشمول والاستيعاب بلا إشكال، ولذا لو قال المولى أكرم العلماء لا يوجد فقيه لا يفتي بوجوب إكرام الجميع بنحو الموجب الكلي، هذا واضح لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن منشأ هذه الدلالة ما هو، منشأ ومدرك هذا الشمول والاستيعاب الذي نفهمه من الجمع المحلى باللام، منشأه ما هو؟ منشأه هل هو الواضع أو منشأه الإطلاق ومقدماته؟ إن كان الأول، يعني إن كان الجمع المحلى باللام حقيقة موضوعا في اللغة للعموم، فهذا معناه أن العموم مدلول وضعي تصوري للكلام، مدلول وضعي يعني وضع له اللفظ، وتصوري يعني بمجرد أن نسمع اللفظ نتصور العموم، يأتي العموم والاستيعاب والشمول يأتي إلى ذهننا، مدلول وضعي تصوري للكلام، بحيث لو استعمل هذا اللفظ في غير العموم لكان الاستعمال شنو؟ مجازا. هذا معنى الوقت، معنى أن الجمع المحلى باللام موضوع. أما إن كان الثاني، إن كان منشأ ومدرك هذه الدلالة وهذا الفهم منشأها الإطلاق ومقدمات الحكمة ليس هو الواضع، فهذا معناه ما هو؟ هذا معناه أن الشمول والاستيعاب الذي نفهمه ليس مدلولا وضعيا تصوريا للفظ، وإنما هو مدلول تصديقي جدي. أولا ليس وضعيا، يعني ما ثابت من خلال الوضع، ثابت من خلال قرينة نسميها قرينة الحكمة أو نسميها مقدمات الحكمة، مو ثابت من خلال الوضع. هاي أولا ليس مدلولا وضعيا، مدلول حكمي، مدلول قريني. ثانيا هو مدلول متصوري، يعني بمجرد أن نسمع اللفظ يأتي إلى ذهننا، وإنما هو مدلول تصديقي، مدلول جدي، يعني يدل الكلام على أن هذا المعنى هو المراد الجدي للمتكلم، هو المقصود الجدي للمتكلم. هذا لأن قرائن الحكمة مقدمات الحكمة تثبت المراد الجدي، قرينة الحكمة إيش تثبت؟ تثبت أن مقصود المولى عندما قال أحل الله البيع مقصوده ومراده الجدي من البيع مطلق الفقه. دائما قرائن الحكمة تحدد وتشخص المراد الجدي، ما لها شغل بأن المدلول الوضعي والمراد الوضعي والاستعمالي ما هو، المراد الجدي. ولذا لا تجري مقدمات الحكمة في الموارد التي لا يوجد مراد جدي للمتكلم، المتكلم الهازل المازح الذي ليس وراءه جد، جدية ماكو، ليس جادة، هنا لا تجري مقدمات الحكمة، تجري لكي تكشف عن أن مراده المطلق هو ما إلى مراد أصلا، هو يمزح يضحك. فلو كان منشأ هذه الدلالة الإطلاق ومقدمات الحكمة فهذا معناه أن الاستيعاب والشمول الذي نفهمه مدلول تصديقي جدي للكلام، وحينئذ يكون استعمال الجمع في غير العموم أيضا استعمالا شنو؟ استعمالا حقيقيا ليس مجازا. ليش؟ لأننا فرضنا أن العموم هذا لم يدخل في المعنى الوضعي للكلمة، وإنما العموم والشمول استفدناه من قرينة من مقدمات الحكمة، وإلا اللفظ ما موضوع للعموم، فلو استعمل اللفظ في غير العموم أيضا الاستعمال حقيقي ليس مجازا. خب، فنحن نريد أن نفهم هل أن منشأ الدلالة منشأ فهمنا، هذا الفهم الذي ما به إشكال، أصل الفهم ما نستشكل فيه، لا شك نفهم الاستيعاب، لا شك نفهم الشمول، من أكرم العلماء، مو يعني أي فقيه لا يشك في أنه يفهم الشمول، لكن منشأ هذا الفهم ما هو؟ الواضع حتى يكون كذا أو الإطلاق حتى يكون كذا. السؤال المطروح في المقام هو أنه هل تصلح مقدمات الحكمة تصلح لكي تفسر لنا هذا الفهم؟ يعني هل تصلح مقدمات الحكمة لأن تكون منشأ هذه الدلالة، هذا الفهم الذي ذكرناه، بحيث يكون منشأ استفادة الشمول من الجمع المحلى باللام منشأه الإطلاق ومقدمات الحكمة، إطلاق ومقدمات الحكمة صالحة لهذا أو لا؟ إن كانت تصلح فهذا معناه أنه إذن الجمع المحلى باللام سوف يبقى مجملا، نفهم الشمول بالنتيجة، لكن لا ندري أن منشأ الشمول شنو، ما هو، هل هو الواضع يمكن أو الإطلاق ومقدمات الحكمة أيضا يمكن. لو فرضنا أن مقدمات الحكمة صالحة لتفسير هذا الفهم، قم الواضع صالح لتفسير هذا الفهم، مقدمات الحكمة أيضا شنو صالحة لتفسير هذا الفهم، فبالآخر نحن نبقى حائرين، تبقى المسألة مجملة، سوف لا نشخص بالتالي أن هذه الدلالة من أين أجت، من الواضع أو من القرينة، قرينة الحكمة. إن كانت مقدمات الحكمة صالحة لتفسير هذا الفهم، أما لو لم تصلح مقدمات الحكمة لتفسير هذا الفهم، حينئذ يتعين شنو؟ يتعين الواضع، لأن ماكو خيار ثالث، إما الواضع إما هذا الفهم الذي نفهمه من الجمع المحلى باللام، إما جاي من الواضع أو جاي من قرينة. فلو لم تصلح هذه القرينة وهي قرينة الحكمة، لو أثبتنا أنها قرينة الحكمة لا تصلح لتفسير هذا الفهم، إذن يتعين أن يكون هذا الفهم جاي من الواضع. هذا الوجه الرابع يريد أن يركز على هذه النقطة، يريد أن يثبت ببرهانين، يثبت أن مقدمات الحكمة غير صالحة لتفسير هذا الفهم والشمول، بالتالي إذن يتعين أن يكون منشأ هذا الفهم هو الواضع، وهذا ما سوف نذكره غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.